طبعاً فقرتنا التالية هي الركن الثقافي. ويتضمن أنشطة المراكز الثقافية وتقارير أيضا. أبدأ بالأنشطة الثقافية، والبداية من المركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. غدا الاثنين أمسية موسيقية يحييها كورال المحبة في تمام الساعة 7:30 مساء. الثلاثاء القادم ندوة حول تحت عنوان سبل مواجهة الفكر الوهابي والتكفيري، يشارك فيها سيادة العميد فيصل داود والأستاذ باسل الخطيب. طبعا هذا النشاط مشترك مع بين المركز الثقافي وقيادة الشرطة، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا، بالإضافة إلى حفل فني لشبيبة الثورة رابطة المدينة الأولى في تمام الساعة 6:00 مساء. ويوم الأربعاء القادم محاضرة بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية بعنوان الإصلاح القضائي والقانوني، يقدمها المحامي العام الأستاذ محمد سليمان في تمام الساعة 12:00 ظهرا، بالإضافة إلى حفل توقيع كتاب بعنوان قنابل منسية للكاتب رياض طبرة في تمام الساعة 6:00 مساء. في بانياس غدا الاثنين فيلم تحت عنوان حرائق، تحت عنوان سينما بانياس، وعنوان الفيلم حرائق في تمام الساعة 6:00 مساء. يوم الثلاثاء القادم محاضرة تحت عنوان المرأة وقضايا الحوار للدكتورة وضحة يونس. الخميس حلقة كتاب للميس بلال في تمام الساعة 11:00 صباحا. في مقر اتحاد كتاب العرب اليوم أمسية خاصة بإعلان نتائج القصة القصيرة للشباب والدعوة عامة. طبعا مقر اتحاد الكتاب في المشروع السابع أو المشروع السادس مقابل حديقة 16 تشرين. أما في مركز ثقافي صافيتا غدا الاثنين ظهرية قصصية تقدمها السيدات سوسن سليمان، فرح البوزة والزهار الخطيب في تمام الساعة 12:00 ظهرا. الثلاثاء القادم محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بعنوان السياحة في صافيتا والمنطقة الساحلية، يقدمها رئيس المركز السياحي في صافيتا المهندس أنطونيوس إلياس طنوس في تمام الساعة 12:00 ظهرا. ويوم الأربعاء انطلاق فعاليات مهرجان أم الربيعين في دورته 18 تحت عنوان من أجل سوريا علمانية مشرقة. طبعا هذا المهرجان يستمر يومين متتاليين، ويتضمن افتتاح معرض فن تشكيلي ونحت وأمسيات شعرية وأمسيات موسيقية وتكريم الفنان عدنان سمعان مدير مركز أورمينا، بالإضافة إلى فعاليات المهرجان أم الربيعين طبعا يوميا في تمام الساعة 4:00 بعد الظهر في مركز ثقافي صافيتا. ومن ضمن الأنشطة أيضا في طرطوس ملتقى أوتار أدبية أقامت ظهرية شعرية في مركز ثقافي العربي في مدينة طرطوس. طبعا شارك في هذه الأمسية مجموعة من الشعراء. الزميل سابح إبراهيم حضر الأمسية ووافانا بالتقرير التالي. أقام ملتقى أوتار الأدبية ظهرية أدبية شارك فيها مجموعة من شعراء أوتار، منهم مخلوف مخلوف، ريم البياتي، وميساء زيدان وغيرهم. عن أهمية هذا الملتقى ومشاركته تحدث لإذاعتنا الشاعر مخلوف مخلوف قائلا: ملتقى أوتار ملتقى أدبي ثقافي إبداعي، وهو يشكل مساحة للقاء ومساحة للتفاعل الأدبي، وتحديدا هذه الأمسية اليوم هي عملية مخصصة للشعر. الشعر بصفته لغة الحياة ولغة الجمال ولغة الحب. أنا طبعا سأشارك بقصيدتين، الأولى بعنوان وطن مشبه به، والقصيدة الثانية بعنوان الجريدة. طبعا الملتقى ويضم عدد كبير من الشعراء السوريين والعرب. يعني أرجو أن أحقق لقاء هذا اليوم رسالته الإنسانية والثقافية. مقطع شعري من قصيدة وطن مشبه به أقول: ثمت في هذا الخلاء من عليه أن يندم، من عليه أن يعض على نواجذه، أن يكتشف سوءة الألم. ثمت في هذا العماء من عليه أن يغضب، أن يستعير صوت الرعى كسارة البر، أن يضرب بالحذاء إلى أن تصرخ عظامه من تحت التراب. حي على وطن شبه لهم، حي على وطن فضت بكارته في طانة طخية. كما تحدثت الشاعرة ازدهار اسلان عن مشاركتها قائلة: مساء الخير ملتقى أوتار الثقافي، أتى من اللاذقية ليوطد المفهوم العالم الإلكتروني على أرض الواقع. هو مجموعة أدبية نشأت على صفحة الفيسبوك ثم نزلت إلى أرض الواقع، وها نحن نشارك في ملتقى أوتار بمجموعة من القصائد للحب، للوطن، للشهادة، للجيش العربي السوري. تحية لملتقى أوتار ومرحبا بكم في ربوع طرطوس. مقطع من أحد أشعارك. هلا أنا سألقي قصيدة للشام ولسوريا. أقول: هذا فؤادي من أشواقه اتقدا، وطاف حولك يا شام الشموخ مدى. هذا جبيني لم يشرك بخالقه، وبين عينيك كم صلى وكم سجدا. لأنك الشام لا تستغربي شغفي، من لم يمت فيك حبا يكتوي حسدا. يا درة كنت قبل الخلق أغنية، أتيت لحنا فجاء الكون منك صدى. لو قرر الله يوما نقل قبل لته لكنت قبلة من ضل ومن شرد. بدورها الشاعرة ميساء زيدان قالت عن مشاركتها: أنا عضو في منتدى أوتار، جئنا من اللاذقية، نحمل معنا ثقافة الحب والشعر والياسمين. سأشارك بقصائد خضر العيون وليل سافر. مقطع من: يا نائمين على الأذى، هلا صحى من ناموا، فالصبح ليل سافر، لن تنجلي الأوهام. غالت بلادي هجمة وكوارث وحمام، وتلبدت بسمائها سحب علت وسخام، وتقهقرت أيامها وتراجعت أحلام، وتناهشتها أسهم وتغولت أقزام. ما بال أهلي ركع وحسرتي ونيام، صاموا على وجع الطوى وفطورهم أوهام. جزعوا المهانة والأسى فكأنهم أنعام. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنشيط الحركة الثقافية على الساحة السورية من منطلق أن الثقافي حاجة عليا وضرورة مهمة في حياة الناس والمجتمعات. الإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. مستمعي الأعزاء، وتحت عنوان أنامل صغيرة تبدع لسوريا أجمل، يفتتح اليوم في المركز الثقافي العربي في طرطوس معرضا فنيا للأطفال للفنانة ميرنا يوسف. طبعا يشارك في هذا المعرض مجموعة من الأطفال. زميل سابح إبراهيم أعد لنا هذا التقرير عن هذا المعرض. يفتتح اليوم في المركز الثقافي العربي في محافظة طرطوس معرضا فنيا للفنانة ميرنا يوسف بعنوان أنامل صغيرة تبدع لسوريا أجمل. ويشارك في المعرض مجموعة من الأطفال من أعمار 7 سنوات وحتى 16 سنة عن أهمية هذا المعرض والمضامين الأساسية له تحدثت لإذاعتنا الفنانة ميرنا يوسف قائلة: المعرض الأول لفن في الورق بطرطوس أنامي صغيرة تبدع لسوريا أجمل، هو معرض فني يتضمن الشغل بالورق عن طريق شرائح طولية نلفها ونشكل لوحات فيها جميلة جدا. اخترت هذا الفن عن طريق الانترنت، فن لفت نظري جدا وعجبني وجذبني من طريقة شغله، بما أني أنا بحب كثير هالأمور الفنية وعندي أنا أم لي 4 أطفال، بلشنا نشتغل بهالفن هيدا، علمهم كيف بيشتغلوا ونتعلم يعني مع بعض، وسعنا دائرة العمل وصار عنا أطفال الأقارب والأصدقاء، عملنا مثل ورش الفني لتعلم هذا الفن، وصنعنا لوحات جميلة جدا، شكلنا فيها حيوانات أزهار كلها بالورق، بالورق المقطع شرائح الملون ويستخدم للغري، وهو له أدوات خاصة بس غير متوفرة ببلدنا، فنستخدم عود الشيش لللف، وفينا نصنع من هيدا الفن أشكال مجسمة، اكسسوارات جميلة جدا ملونة رائعة رائعة، يعني أنا ما شايفت قدامي ومبهورة بالشغل. فوائد هذا الفن للأطفال فوائد عديدة وجمة جدا، أول شيء بيقضي وقت فراغه بشيء مفيد، بيساعده على بينمي مهاراته الذهنية والفكرية والحركية، غير أنه بتزيد ثقته بنفسه، الولد بس يشوف العمل قدامه لأنه في سرعة بالإنجاز، بس يشوف العمل أنه أنا اشتغلت هيك بتزيد ثقته بنفسه، بيحس بالفخر والاعتزاز أنه عمل شيء مهم شيء جميل جدا. يعني في طفلة عاملة حجار الشطرنج، أطفال عاملين دمى، اكسسوارات زينوا مقالم أقلام، صناديق مزينينا، جزادين مزينينا بلف الورق، أعمال جميلة جدا تستحق المشاهدة وتستحق إعطاء الاهتمام. طبعا بالنسبة لهذا المعرض، هذا أول معرض لك، وهل هنالك من معارض أخرى شاركت فيها سابقا؟ شاركت مشاركات صغيرة بفعالية أبناء الأمل كدعم لها في فندق شاهين كان وقتها، وشاركت كمان نفس مع أبناء الأمل كان بمديرية الشؤون الاجتماعية. حول شو بموضوع بمديرية الشؤون الاجتماعية، حول شو كان المعرض؟ كان كله لف ورق، يعني أنا مشاركتي كانت كلها بلوحات من لف الورق ومجسمات وشمع، نزين الشمع كمان بلف الورق. عدد اللوحات قد كان تقريبا؟ بهذاك المعرض شي 100 لوحة تقريبا. عن شو بتحكي بشكل عام؟ اللوحات عن الحيوانات، أسماء، أزهار، ورود، كلها صنع أطفال رائعين. هذا ويستمر المعرض لمدة 3 أيام. لإذاعة أمواج طرطوس سابح إبراهيم.